فإيش مظاهر ذهاب الدين ومظاهر ذهاب الدنيا ومظاهر تسلط الأعداء وهو واقع المسلمين؟ طبعا أنا الفصول هذه اللي ليست لها علاقة بصلب الموضوع سأقفز فيها قفزات سريعة بحيث أوفر الوقت للفصل الثامن أشرح به أفضل ما يمكن. بالنسبة لذهاب الدين، أول مظهر لمظاهر ذهاب الدين غياب حكم الله سبحانه وتعالى وغياب شرع الله من كافة بلاد المسلمين. بلاد المسلمين اللي رتبوها في منظمة المؤتمر الإسلامي كذا وخمسين دولة كلها لا تحكم بشرع الله، كلها لا تحكم بشرع الله. المنطقة الوحيدة التي حكمت بشرع الله مؤخرا فقط هي المناطق التي يسيطر عليها الطالبان حسب شهادتنا فيها، وكما وصفنا في البحث اللي حكينا فيه عن الطالبان خير فيه دخل، فالخير هو تطبيق الشريعة. هذه المنطقة مطبقة فيها الشريعة على دخل في الحال عموما لا يخرج هذا الأصل عن أصله. وللأسف هي ليست في منظمة المؤتمر الإسلامي على كل حال، فمؤتمر أو الأحرى مش للأسف لحسن الحظ لأنه مجموعة أوباش يعني. فالشاهد أن هذه الدول الإسلامية لا تحكم بشرع الله، ليس هناك دولة تحكم بشرع الله، ليس هناك حكومة مسلمة، ليس هناك حاكم مسلم، حكام بلاد المسلمين كلهم كفر مرتدون. ولست بصدد الآن إثبات هذا، وعندنا مثبت الحمد لله والأدلة القائمة عليه من الكتاب من السنة من أقوال السلف من ما قالته الحركات الجهادية أن شرط الكتب، ليس بحثي الآن أخرج عنه، ولكن يمكن الإثبات. ونحن نعتقد أن حكام بلاد المسلمين جميعا لا يحكمون بشرع الله، وكما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية في نفس سورة المائدة الفاسقون، وفي آية الظالمون. فنحن على مذهب من ذهب على رأس الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه، قال هؤلاء اجتمعت لهم الصفات الثلاثة، هم كافرون وفاسقون وظالمون في نفس الوقت. فغياب شرع الله، طبعا غياب شرع الله تترتب عليه مفاسد، ربما كل هذه المفاسد من وراء هذه، لذلك سجلناها رقم واحد، لأنه كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فالمعيشة الضنكا هي نتيجة أصلا لهذا السبب. فقال رسول عليه الصلاة والسلام تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها الحكم وآخرها الصلاة. فمن هنا يأتي أول النقض، وأول نقض للحكم بصورته الذهية الصحيحة حصل في تحويل الخلافة الراشدة إلى ملك، فسلم ثلمة في الإسلام وفي النظام الإسلامي، ولكن بقي شرعي، بقي يحكم بشرع الله. ثم تتابع الفساد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، وصف الحديث، قال في الحديث تكون النبوة ثم تكون الخلافة الراشدة ثم يكون الملك العضوض ثم يكون الملك الجبري، وفي رواية مهمة جدا ما كنت أعرفه ذكر لي أحد الأخوة حاضرين معكم الآن، قال في رواية ثم يكون طواغيت، يعني نبوة خلافة راشدة ملك عضوض ملك جبري ثم يكون طواغيت. هاي الحال نحن وصلنا لها، أنا هذه رواية غير مشتهرة. طواغيت يعني أصلا الملك العضوض قد يكون شرعي مثل ملك بني أمية وملك بني عثمان وملك قد يكون شرعي، والملك الجبري أيضا قد يكون شرعي، الناس مرغمة ولكن يحكم بشرع الله ملك جبري. أما ثم يكون طواغيت يعني طواغيت خلص، يعني ما انتهت الشريعة ذهبت المسألة كلها. فهذا أول مظاهر ذهاب الدين، وكما تروا هو مستحكم في كل بلاد المسلمين، لا تتخلف عنه دولة ولا أمة، كلها لا تحكم بشرع الله. ونحن نرى أن أولئك هم الكافرون اللي يحكموا، مع أنه في بعض المسلمين يقرأ الآية كما قال سيد قطب، قال نظرت إلى أقوام فرأيتهم كأنهم يقرؤونها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المؤمنون. قال في ناس هيك يروا الآية، هو في الحقيقة فأولئك هم الكافرون، وهذا حال عامي أصبحي. المظهر الثاني كما قلت أنا على سبيل الاختصار الآن، فما أحد يطالبني بالأدلة لأنه ممكن نعمل كورس في هذا واحد لمدة 100 ساعة لوحده. فنحن الآن في صدد الإشارة وعلى سبيل الاختصار حتى نترك المجال لموضوعنا. السبب الثاني أو بالأحرى المظهر، مظاهر ذهاب الدين. ثاني مظهر من مظاهر ذهاب الدين ضياع المقدسات الثلاثة. القدس تحت اليهود، مكة والمدينة تحت اليهود والنصارى والمرتدين. فهمت؟ في ترتيب تاريخي سنستعرضه في التاريخ، أيهما ذهب أولاً؟ طبعا الناس كلها متعاركة على أن القدس ذهب نصها في سنة 47 ونصها في سنة 67، وأنها ذهبت قبل المكة والمدينة، ويعتقد الناس أن مكة والمدينة ذهبت في سنة 90 لما دخلت سحابة شوارزكوف واحتلت الجزيرة ووضعت فيها القواعد واستعلن الصليب وفتحوا 60 كنيس لليهود الموجودين في الجيوش الغربية، 60 كنيس يهودي غير كنائس النصارى. وذهبوا واحتفلوا في خيبر بالنفخ بالبوق اليهودي لأول مرة منذ أخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر. أمور قد تمر معنا في التاريخ. فالشاهد الناس تعتقد أنه في سنة 47 وسنة 67 ذهبت القدس وفي سنة 90 ذهبت مكة والمدينة. والصواب والصحيح أن مكة والمدينة ذهبت ولا نثبت إن شاء الله في التاريخ هنا جزئيا، ونثبت ربما في محاضرة لو تعرضنا لتاريخ الجزيرة، تاريخ السعودية بالذات أو تاريخ نشوء الكيانات السياسية في الجزيرة. الواقع والصحيح والصواب أنه ذهبت مكة والمدينة قبل ما تذهب القدس. ذهبت عندنا وسنثبت ذلك في سنة 1935 يوم توج عبد العزيز آل سعود سلطان على نجد والحجاز، لأنه في وقتها سيطر هذا المرتد وأتباعه من قبل الإنجليز وبكفالة من التاج البريطاني على حكم السعودية بما فيها من المقدسات. ويكفي أن تعلم أنه في سنة 1936 أرسل ولده الملك فيصل اللي هو مؤسس العلمانية في السعودية والجزيرة العربية، رغم بعض الأعمال الصالحة التي خدعت بعض الناس مما ختم بها حياته، هذا بدر ذهب مبعوث وكان وزير خارجية أبوه، ذهب إلى فلسطين وأجهض ثورة 1936. هذا في تاريخ الجزيرة إن شاء الله تكلمنا، عندي بحث عن تاريخ السعودية والجزيرة، وإذا دخلنا في محاضرة نثبت ذهب وأقنع المسلمين بأن يثقوا بصديقتنا بريطانيا كما قال، ويوقفوا الأضرب ويوقفوا ثورة 36، وكان ذلك مفتاح احتلال المستوطنين لفلسطين ومفتاح ضياع فلسطين. وذهبت بذلك القدس، وكما تروا ما ذهبت القدس حتى ذهبت مكة قبلها. لما ذهبت مكة أمكن الناس الأعداء أن يأخذوا القدس، هذا نثبته في التاريخ. فسواء ذهبت في الآخر ذهبت في الأول مش خلاف، في المهم في النهاية المقدسات الثلاث الآن ذاهبة، وأما القدس فهي تحت اليهود، والمسجد الأقصى يخطط لهدمه، وما أظن والله أعلم حسب النبوءات الشرعية والنبوءات السياسية يجاوز 2000 2010 2005، هم يقولوا 2003 هيهدم المسجد الأقصى. المهم آل المسجد إلى الهدم على يد اليهود والله أعلم. وأما مكة والمدينة فما تستطيع الآن أن تدخل ولا تعبر ولا تأتي إلا بالبيز من قبل المرتدين وبسلطان النصارى. الآن وأنت تصلي وتتجه صلاتك إلى مكة لابد أن تعبر على عدد هائل من الأساطيل والقواعد العسكرية الأمريكية واليهودية والصليبية لتحيط في الحرم من كل هذه الأصول، رغم ما قال علماء النفاق من أنه الحرم نظيف والحرم لا نستعرضه في مكان آخر. البلاد محتلة والمقدسات الثلاثة محتلة، وهذا ما حصل في تاريخ المسلمين كله. الاحتلال كان سرا الآن أصبح علنا للمناطق الثلاثة. الأمريكان كما ذكر الشيخ سفر الحاولي لو في كتابه حول إيش كان اسمه نشر في رسالة للعلماء نشر بعنوان كشف الغمة عن علماء الأمة، ومرة نشر في عنوان آخر وعن كيسنجر، فأثبت أنه هذا احتلال وجاء بنصوص كثيرة جدا بأنهم قالوا نحن جئنا ولن نذهب. هو قال نحن جئنا ولن نذهب وباقين والمقدسات محتلة عمليا. يكفينا هنا تحت هذا العنوان.